بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كما مر بنا في الدرس الماضي أننا سنقرأ كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى حول مبحث الاستحسان، وهو كما سبق من الأدلة المختلفة فيها بين أهل العلم، وكذلك أيضا نقرأ ما ذكره في قول الصحابي والاحتجاج به، ومر بنا أيضا أنه من الأدلة المختلفة فيها بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى المبحث الرابع، هذا في إرشاد الفحول صفحة 1400، قال المبحث الرابع الاستحسان واختلف في حقيقته، فقيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنها. هذا الذي سماه صاحب البلبل تبعا للأصل أنه هوس. قال وقيل التعريف الثاني هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة إلى العادة ومصلحة الناس كما هذه الآن ثلاث، وقيل تخصيص قياس بأقوى منه، ونسب القول به إلى أبي حنيفة وحكي عن أصحابه، ونسبه إمام الحرمين إلى مالك، وأنكر القرطبي وأنكره القرطبي فقال ليس معروفا من مذهبه الاستحسان، وكذلك أنكر أصحاب أبي حنيفة ما حكي عن أبي حنيفة من القول به، وقد حكي عن الحنابلة قال ابن الحاجب في المختصر قالت به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم، انتهى. قال رحمه الله تعالى وقد أنكره الجمهور، يعني أنكروا الاحتجاج بالاستحسان، جمهور أهل العلم على أنه لا يحتج به، ولذلك كان من الأدلة المختلفة. قال وقد أنكره الجمهور حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع، قال الروياني من أصحاب الشافعية معناه أنه ينصب من جهة نفسه شرعا غير الشرع، وفي رواية عن الشافعي أنه قال القول بالاستحسان باطل، وقال الشافعي في الرسالة الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا، لأنه يستحسن أشياء من صلاة من صيام من أنواع العبادات المختلفة فيعمل بها، والأمر كما ذكر الإمام الشافعي وفتح هذا الباب لا أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. قال الشوكاني رحمه الله قال جماعة من المحققين الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح للخلاف، لأن بعضها مقبول اتفاقا وبعضها مردود وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا، وجعلوا من صور الاتفاق على القبول من الاستحسان المقبول باتفاق قول من قال إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى، هذا متفق عليه، مسألة ما فيها نص وإننا نحتاج فيها إلى نعمل القياس، فشخص قاس شيئا على شيء، جاء آخر وقال له هناك ما هو أوضح، أنت الآن قست هذا على هذا هناك ما هو أوضح وأقوى، فيعدل عن قياس والنتيجة واحدة، أن هذا وهذا نتيجتهم واحدة، لكن عند أن يكون يأتي إنسان مثلا يستدل بنص عام آخر يقول له المسألة فيها حديث يعني أوضح من هذا النص العام، فحينئذ يكون هذا أقوى. كذلك أيضا يأتي إنسان ويقيس فيأتي غيره ويقول هناك ما هو أوضح وأجلى، وقياس أقوى من قياسك هذا، فالعدول عن القياس عن قياس إلى قياس أقوى منه هذا أمر حسن، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. قال: وجعلوا من صور الاتفاق على القبول قول من قال إن استحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقول من قال إنه تخصيص قياس بأقوى منه، وجعلوا من المتردد بين القبول والرد قول من قال إنه دليل ينقضح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه، لأنه إن كان معنى قوله ينقضح أنه يتحقق ثبوته والعمل به واجب عليه فهو مقبول اتفاقا. يعني الآن شوكان لما مر بنا أمس أن المصنف قال إن هذا هوس، شوكان يفصل في هذا القول، قال إن إذا كان المعنى ينقضح في نفس المجتهد معنى ينقضح أي يتحقق ثبوته والعمل به واجب، قال فهو مقبول باتفاق، هل لا يكون هوسا؟ يعني شيء ينقضح في نفس المجتهد أو دليل ينقضح في نفس المجتهد، يعني أن معنى ينقضح يتحقق ثبوت ذلك الدليل والعمل به واجب، الشوكان قال فهو مقبول اتفاقا. قال: وإن كان معنى ينقضح وإن كان بمعنى أنه شاك فهو مردود اتفاقا، الأحكام ما تثبت بالشكوك والوساوس، ولعل هذا الوجه هو الذي فهمه المصنف فلذلك قال إنه هوس. طيب، قال: وإن كان بمعنى أنه شاك فهو مردود اتفاقا، إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك. وجعلوا من المتردد أيضا، يعني بين المتفق عليه المتفق على قبوله والمتفق على رده، قال: وجعلوا من المتردد أيضا قول من قال إنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، فقال: إن كانت هذه العادة هي الثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بالسنة، وإن كانت هي الثابتة في عصر الصحابة من غير إنكار فقد ثبت بالإجماع. يعني يقول إذا كان عدل عن نص لأن عادة رسول الله أنه يفعل كذا وكذا حينئذ نقدم هذه العادة، هذا ما دليل. وإذا كانت العادة يقول هي ما اتفق عليه الصحابة وعملوا به قالوا عدلنا عن هذا الظاهر إلى الإجماع. قال: طيب، قال: وإن كانت هي الثابتة في عصر الصحابة من غير إنكار فقد ثبت بالإجماع، أما غيرها فإن كان نصا وقياسا مما ثبتت حجته فقد ثبت ذلك به، وإن كان شيئا آخر لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا. ثم قال: وقد ذكر الباجي أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين. يعني يقول الباجي، والباجي من علماء المالكية، يقول إن الباجي يقول الاستحسان الذي ذهب إليه أصحابنا هو العمل بأقوى الدليلين، هل هذا معيب؟ هذا غير معيب أن تعمل بأقوى الدليلين في المسألة. طيب، قال: وقد ذكر الباجي أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين، كتخصيص بيع العرايا بيع الرطب بالتمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجادلة الذي هو بيع الرطب بالتمر، هذا منهي عنه، لون من ألوان ربا، لكنه رخص في العرايا. أصحاب مالك يقولون نحن عند أن أخذنا بجواز العرية أو العرايا أخذنا بأقوى الدليلين، يعني هذا يكون عاما مخصوصا، فحينئذ قالوا هذا هو الاستحسان عندنا، هذا لا ينكر، سميه استحسانا سميه أخذا بالتخصيص فهذا غير يعني معيب. قال: وقال هذا هو الدليل، فإن سموا، قال الشوكاني قال وهذا هو الدليل، فإن سموا استحسانا فلا مشاحة في التسمية. وقال ابن الأنباري: الذي يظهر من مذهب ذلك القول بالاستحسان لا على ما سبق، يعني أنه الأخذ بأقوى الدليلين لا على ما سبق، بل حاصله استحمال، بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس. إيش معنى الاستدلال المرسل؟ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وسيأتي معنا في الدرس القادم أن المصلحة المرسلة من جملة الأدلة المختلفة فيها وهو الدليل الرابع. فيقول إن الإمام مالك يقدم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة على القياس، فهذا هو الاستحسان عنده. طيب قال: وقال ابن الأنباري الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على ما سبق، بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس. قال: ومثال ما لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة. الآن اشترى سلعة بالخيار، أن اشترى سلعة على أن يكون له الخيار مثلا أسبوع، ثم مات خلال الأسبوع وله ورثة. طيب هل يرثون، هل يرث الورثة الأعيان والحقوق، حق الشفعة وحق الخيار، خيار الشر ونحو ذلك أم لا؟ قال: ومثل له ما لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة فقيل يرد، وقيل يختار الإمضاء. وقال أشهد القياس الفسخ، لكننا نستحسن إن أراد الإمضاء أن يأخذ، من لم يمضي إذا امتنع البائع من قبول نصيب الراد. إنه اختلف الورثة، بعضهم يريد أن يرد وبعضهم يريد أن يمضي. فقال: ولكننا نستحسن أن إن أراد الإمضاء أن يأخذ، من لم يمضي إذا امتنع البائع من قبول نصيب الراد. قال ابن السمعاني: إن كان استحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان، يعني انتهى الكلام، يعني الأول أما المراد بذلك، يعني قالوا الاستحسان في مثل هذه المسألة، ثم الآن جاء بكلام آخر. قال ابن السمعاني: إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به. إذن إذا كان الاستحسان يعني أن يستحسن الإنسان ما يشتهي وما يرغب، هذا باطل. إن كان الاستحسان إعمال أقوى الدليلين أو أقوى القياسين فهذا مقبول باتفاق. إن كان الاستحسان أن يأخذ الإنسان بالخاص مع ورود النص العام، وبالمقيد مع ورود المطلق، هذا أيضا مقبول، لا لا لا إنكار في هذا. طيب قال: ثم ذكر أن الخلاف لفظي، ثم قال: فإن تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به المالكية، وإن تفسير الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه فهذا الملائك مما لم ينكره أحد عليه، لكن هذا الاسم لا يعرف اسما، يعني كونه تأخذ بأقوى الدليلين هذا لا يعرف أنه استحسان. الاستحسان في كتب الأصول جعلون شيء آخر، هذا الذي هو محل الخلاف. أما مثل هذا فلا يسمى استحسانا، كونكم سميتم استحسانا فما ننكره من أين التسمية، أمشح في الاصطلاح. قال: وقد سبقه إلى مثل هذا القفال، فقال: إن كان المراد بالاستحسان ما دلت الأصول بمعانيها فهو حسن لقيام الحجة به. قال: فهذا لا ننكره ونقول به، وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل ونظير فهو محظور والقول به غير سائر. قال بعض المحققين: الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين، أحدهما واجب بالإجماع، وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه، فهذا يجب العمل به لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. يقول الشوكاني في آخر المطاف: قال: إن الاستحسان يطلقه بعض أهل العلم على ضربين، الأول يقول واجب بالإجماع، وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه، يعني الدليل الشرعي معروف الآية والحديث، والدليل العقلي يعني القياس الذي هو مبني على يعني يرجع إلى دليل. قال: فهذا يجب العمل به، لكن التعليل هذا محل نظر. ليش محل نظر؟ لأنه يعني يصير على طريقة الأشاعرة. قال: لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. خلاف المعتزل الذي يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. فلذلك يعني القارئ في كتب الأصول إذا كان بالذات المطولات مثل هذا وغيره إذا كان عنده يعني معرفة في أمر العقيدة يستريح، لكن الذي ما يكون عنده معرفة يتخبط قد يدخل عليه بعض الشيء. ولذلك يعني أدخل من أدخل في علم الأصول يعني مباحث كلامية ومباحث من مباحث أهل البدع، وأدخلوا فيه أشياء أجنبية عن أصول الفقه، أشياء أجنبية عن أصول الفقه وتفريعات وكلمات وأشياء فليست من هذا القبيل. طيب قال الضرب الثاني أن يكون على مخالفة الدليل. الضرب الأول من ضروب الاستحسان الذي هو واجب قبوله بإجماع وهو تقديم الدليل والشرعي أو العقلي العمل به. قال الضرب الثاني أن يكون على مخالفة الدليل يعني يستحسن في مقابلة النص. قال أن يكون في مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي، وفي عادات الناس التحسين، فهذا عندنا يحرم. يعني لماذا لا تفعل بهذا؟ قال عادة الناس على خلاف هذا. طيب نترك الشرع من أي عادة الناس، نعمل البدع، نعمل المحرمات، نعمل المخالفات، نترك السنن، نترك المستحبات لأن الناس عادتهم على خلاف هذا، ما نترك هذا، هذا استحسان باطل مردود. أن نستحسن أمرا لأنه وافق عادة الناس المخالفة للشرع، لأنه وافق عادة الناس المخالفة للشرع. وكم من هذه الأشياء، يعني الناس ما يستحبون صيام الاثنين والخميس، ليس هذا من عادتهم، لا نفعل، ليس من عادتهم العقيقة مثلا على طفل، ما نفعل هذا لأن لا نخالف عادة الناس، ما لهم عادة الناس من ذلك هذا، فنعمل ما وفق الشرع وما علينا. الخطيب عند العامة مثلا يتقدم إلى المسجد ويجلس قبل الخطبة ساعة، كيف يأتي الخطيب مباشرة إلى المنبر؟ الناس ما اعتادوا على هذا، الناس اعتادوا على الخطأ، لا بد أن يعودوا على الصواب. وما نترك الصواب من أي عادة، من أي عادة الناس. وهكذا في مسائل كثيرة قد يكون عادة الناس فيها يعني مخالفة للشرع. عادة الناس السير في الجنازة السير البطيء جدا، يمشون ويتوقفون، هذه عادة الناس، هذا مخالفة للسنة. عادة الناس الترانيم أثناء السير في الجنازة، هذا شبه بأعداء الإسلام اليهود والنصارى، فأمر مخالف للسنة، ما نعمل به. طيب قال الثاني أن يكون في مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي، وفي عادات الناس التحسين، فهذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأي، سواء كان ذلك الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا، انتهى. قال الشوكاني فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، إذا كان هذا تقديم للدليل من باب الأخذ بالخاص، وإذا جاء عام خاص مطلق مقيد، إذا كان ترجيح أقوى الدليلين أقوى القياسين، قال إذا كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع. يعني إذا كان شيء مخالفا للأدلة ومصادما لها هذا ليس من الشرع، فكيف نأتي بما ليس من الشرع ونبحث على أنه من دين الله؟ قال وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى، انتهى. كلام مختصر مفيد في مثل هذا. طيب ما يتعلق بقول الصحابي معروف الشوكاني قوله يعني عدمه، عدم القول به، قال ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي، طيب قال ولنذكر هنا فوائد لها بعض الاتصال بالباحث الاستدلال. الفائدة الأولى في قول الصحابي قال أعلم أنهم قد اتفقوا، يعني انظر أحيانا بعض الأصوليين يفرق ويأتي بكلام، يأتي أقل شيء يقسم الكلام ما يشتت به، نقرأ في بعض المباحث في البلبل مبحث مشتت ما تكاد تجمع أطرافه ولا تكاد تقسمه وترتبه إلا بعسر صعوبة، وبعض الكلام يكون سهلا. طيب لو أن الإنسان صنف في أي باب، طيب صنف تشتت القارئ لماذا؟ حتى لو كان إنسان سيختصر أو كان إنسان سيجمع يبحث يرتب ما كان يحتاج إلى ترتيب، فيقسم المسائل لتفهم، يكون هذا أمرا يعني سائغا ومفيدا وما يضيع الوقت بغير فائدة. بعض الناس قد ينفر من بعض العلوم ما فيها من تشتيت للكلام أو توعيه، يأتي بعبارات صعبة فيوعر على القارئ المهم. قال الفائدة الأولى في قول الصحابي، قال اعلم أنهم قد اتفقوا أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. هذه مسألة محل الاتفاق، عند أن يحرر محل النزاع يؤتى بمسائل الأخرى تسهل. قال إذا كانت مسألة مختلف فيها بين الصحابة فهذا محل اتفاق أن قول هذا الصحابي ليس حجة على الآخر، وإن كان أحدهما أكثر علما وأكبر قدرا، وكلهم كبير قدر. قال الأولى، قال في قول الصحابي اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر، وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمري وابن الحاجب وغيره، واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابي، على من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم على أقوال. إذن بقي علينا أيضا من المسائل، طبعا هو عند أن يقول قول الصحابي، طبعا هو مستحضر أن المسألة إذا كان فيها نص ما يرد هذا الخلاف، المسألة إذا كان فيها آية أو حديث فيها إجماع ما يرد هذا، لكن هذا الآن يرد يقول الآن المسألة فيها خلاف بين الصحابة ليس من هذا، ليس هذا محل النزاع. المسألة أن صحابيا قال قولا واشتهر، وهذا أيضا داخل في المسائل السابقة مع السكوت، صحابي قال قولا ما له مخالف وغير مشهور هذا القول ولا اشتهر، هل يكون حجة على من بعده أم لا؟ هذا الذي فيه خلاف. قال واختلفوا هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم على أقوال. الأول أنه ليس بحجة مطلقة، قال الشوكاني وإليه ذهب الجمهور، نقول جمهور أهل العلم على هذا، وهذا تعرف يعني بعد قول من يعني قال السلفي يعرف إذا كان يحتج بقول الصحابة، بقول جمهور العلماء على خلاف. قال والثاني أن الحجة شرعية مقدمة على القياس، وبه قال أكثر الحنفية ونقل عن مالك، وهو قديم قولي الشافعي، لأن الجديد من مذهب الشافعي أنه لا يحتج بقول الصحابة مع الجمهور. قال الثالث أنه حجة إذا انضم إليه القياس، يعني انظر بعض الأقوال ما مرت بنا في كلام المختصر للروض. قال الثالث أنه حجة إذا انضم إليه القياس، فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي، يعني يقول نحتج بقول الصحابي إذا عرضه قياسه، فأما إذا لم يعرضه قياس فلا على هذا القول. طيب قال فيقدم حينئذ على قياس ليس معه قول صحابي، وهو ظاهر قول الشافعي في الرسالة. قال وأقوال الصحابة إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان أصح في القياس، أما إذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له فيه موافقة ولا مخالفة صرت إلى اتباع قول أحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس انتهى. يعني الشافعي في قوله القديم يقول إذا لم يجد لا دليل لا قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا شيء فيأخذ قول صحابه، وقوله الجديد لا، قال انتهى يعني كلام الشافعي. قال وحكى القاضي حسين وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة إذا عرضه القياس، وكذا حكاه عنه القفال الشاشي وابن القطان. قال القاضي في التقريب إنه الذي قاله الشافعي في الجديد استقر عليه مذهبه، وحكاه عنه المزني وابن أبي هريرة. طيب يعني هذا على خلاف المشهور، يعني مذهب الشافعي الجديد على أن قول الصحابي ليس بحجة، وهؤلاء يحكون الآن أن هذا هو جديد مذهب الشافعي. طيب قال الرابع أنه حجة إذا خالف القياس لأنه لا محل له إلا التوقيف، وذلك القياس والتحكم في دين الله باطل، فيعلم أنه لم يقلد إلا توقيفا. قال ابن برهان في الوجيز: هذا هو الحق المبين. قال: ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي تدل عليه. انتهى. قال الشوكاني رحمه الله: ولا يخفاك أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما قاله مسائل الاجتهاد، أما إذا لم يكن منها ودل دليل على التوقيف فليس مما نحن بصدد، ليس هذا محل النزاع. قال: والحق، يعني في مسألة قول الصحابي، قال: والحق أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيا واحدا. قال: لأنك إذا قلت أنه حجة معناه أنك تجعل قوله مثابة قول المعصوم. قال: فإن الله لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة. فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليهما من القياس، فالمشركان يقول بالقياس ولا يقول بالإجماع، مع أن كتبه مملوءة بالاحتجاج بالإجماع، لكن يحل هذا كما مر بنا سابقا أن الشوكاني قال في أوائل وابن الغمام، قال: ما رأيت، قال: أنا ما أحتج بالإجماع، وما رأيت في كتبي من نقل ذلك، إنما هو الإلزام الخاص بما يذهب إليه أو كلمة نحوها. طيب، قال: وجميع الأمة مأمورة باتباع كتاب الله وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة، فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما أرجع إليهما فقد قال في دين الله بما لم يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم وتقول بالغ، فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها، وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى مما لا يدان الله عز وجل به، ولا يحل لمسلم الركون إليه ولا العمل عليه، فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم، وإن بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ، فلا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم، ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن، فهذا مسلم لا شك فيه، ولهذا مد أحدهم ولهذا مد أحدهم لا يبلغ من غيرهم الصدقة بأمثال الجبال، ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم منزلة رسول الله في حجة قوله وإلزام الناس باتباعه، فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد. وأما ما تمسك به بعض القائلين بحجية قول الصحابي مما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم، فهذا مما لم يثبت قط، والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع، فكيف بمثل هذا الأمر العظيم والخطب الجليل، على أنه لو ثبت من وجه صحيح لكان معناه أن مزيد طيب أن مزيد عملهم بهذه الشريعة المطهرة الثابتة من الكتاب والسنة حرصهم على اتباعه ومشيهم على طريقتها يقتضي أن اقتداء الغير بهم في العمل بها، واتباعها هداية كاملة، لأنه لو قيل لأحدهم لما قلت كذا لما فعلت كذا لم يعجز من إبراز الحجة من الكتاب والسنة ولم يتلعثم في بيان ذلك، وعلى مثل هذا الحمل يحمل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وما صح عنه من قوله: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: فاعرف هذا واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك ولا إلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يأمر ولم يأمرك باتباع غيره ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحدا ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره كائنا من كان. يعني بعض أهل العلم يعطيه الله عز وجل بسطة في لسان التعبير فبحيث أنه يعني يزين ما يقول ويتكلم مثل هذا الكلام الذي يأخذ بالألباب. المهم أنه كلام قوي كما يعني كما الله. طيب انتهى كلامه. هنا يعني أيضا باب فائدة ما قد مر بنا في الكلام على المنطوق والمفهوم. تكلم بكلام جيد في مثل هذا. طيب رحمك الله. قال الباب الثامن في المنطوق والمفهوم قال وفيه أربع مسائل. قال المسألة الأولى في حدها فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أي يكون حكما لغير المذكور وحالا من أحواله. والحاصل أن الألفاظ قوالب المعاني. الألفاظ هي قوالب المعاني لتحمل هذه المعاني. قال المستفاد منها فتارة تستفاد منها من وجه النطق تصريحا وتارة من جهته تلويحا. فالأول المنطوق والثاني مفهوم. قال والمنطوق ينقسم إلى قسمين. الأول ما لا يحتمل التأويل وهو النص. كلام سهل جميل. قال والثاني ما يحتمله وهو الظاهر. قال والأول أيضا الذي هو النص ينقسم إلى قسمين. صريح إن دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن. إن هذا نص صريح إذا كان اللفظ يدل على معناه مطابقة أو تضمنا فهذا نص صريح. قال وغير صريح إن دل عليه بالالتزام. ثم قال وغير صريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة. قال فدلالة الاقتضاء هي إذا توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه من كون ذلك مقصود المتكلم. ودلالة الإيماء أن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا وسيأتي بيان هذا في القياس. ودلالة الإشارة حيث لا يكون مقصود المتكلم. ثم قال والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم مثل ماذا؟ يعني الضرب أولى من التأثير في التحريح. قال فإن كان موافقا طيب فإن كان أولى بالحكم من المنطوق فيسمى فحوى الخطاب. هذا المفهوم مفهوم موافقة ويسمى فحوى الخطاب. بعض الناس من أهل العلم من طلاب العلم يأتي عندما يعبر ويتكلم يأتي مثل هذه التعابير البعض قد يشكل عليه والبعض قد يأتي بها ويرجف بها يناظر خصم له فيتكلم يقول له مثلا يعني هذا يعني تحقيق المناط في هذه المسألة كذا وكذا وهذا فحوى الخطاب هذا بلحن الخطاب الثاني هذا يسمع التعبيرات هذه والكلمات كيف يناقشه من أين يأتي له كيف يرد عليه في مثل هذه مصطلحات ما يعرف معنى مدلولها معانيها ولو تكلم معه بالكلام العادي لفهم إلى استطاع أن ينازعه لكن يأتي مثل هذا الكلام. فطالب العلم يكون على معرفة لأن غاية ما فيها أنه يأتي فحوى الخطاب أنه ما كان من باب مفهوم الأول هذا فحوى الخطاب. قال فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم من المنطوق فيسمى فحوى الخطاب وإن كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب. مثاله يعني لباس مال يتيم إحراق مال يتيم إغراق مال يتيم الكل إتلاف الكل أتلفه لكن هذا أتلفه بما ينتفع به وهذا أتلفه بما لا ينتفع به لا هو واليتيم والكل تفويت المال على اليتيم، الكل فوت المال على اليتيم، وإن كان هذا أشنع جاء وضع المال نهائيا. فلأنه إن أكله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، قال أنا ما أريد أن أكل نارا ولا ألبس نارا أحرقه، فهو فوت مال اليتيم. طيب على كل حال قال وإن كان مساويا له فيسمى لحم الخطاب، وحكى الماوردي والغياني في الفروق بين فخذ الخطاب ولحم الخطاب وجهين إلى آخره. ثم قال المسألة الثانية مفهوم المخالفة، وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا المذكور في الحكم إثباتا ونفيا، فيثبت المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الخطاب، لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال عليه. ثم قال إلى أن قال وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب، وأنكر أبو حنيفة الجميع، وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع إلى آخر كلام. ثم ذكر الخلاف في يعني عدة من المفاهيم وتكلم عليها. في قول الصحابي 5400 إلى 7400، ومسألة الاستحسان من صفحة 100 من صفحة 1400 وما لا ذلك. يعني طالب العلم لو انتهى من البلبل، وطبعا انتهى مع مراجعة يعني يراجع، ولأن طالب العلم المسألة انتهى من كتاب فرغ منه، إذا انتهى من البلبل وأتقنه يستطيع أن يقرأ في مثل هذا الكتاب في غيره، فمن الكتب المطورة ويفهم يزداد يعني توسع من مدارك وحصيلته في مثل هذا. وإن يسر الله وفق طاعان وجعل في الأعمار بقية، انتهينا من البلبل فسننتقل إلى يعني أحد كتابين، إما المذكرة لأنه يعني في نفس الباب ذكرة الشنقيطي، فلأنها مذكرة على الروضة أصلا، وإما إلى اللمع الشيرازي، واللمع الشيرازي أسهل بكثير من البلبل، فكونك عن كتاب كبير ثم كتاب أيسر وأسهل منه يقرأه يعني بارتياح كبير. فإن جعل الله بالأعمار يعني بقي يعني أوسع، قرأنا بعدها يعني مثل هذا يعني الشهد الحوز. نسأل الله التيسير والتوفيق والإعانة والسلامة، من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا.